اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعده. كله معاه سوكات رجالة؟ لا ما عادش ينفع بقى. فضلوا منة الله سبحانه وتعالى، يلا نشجع بعض. فضلوا منة الله، بدأنا التحدي الأول من أسبوعين إيقاظ الإيمان المخدر، وبدأنا بدقيقة دعاء بعد كل صلاة وورد القرآن وسماع درس أسبوعي، وقلنا إن من خلال مجموعات التحفيز، يعني شباب وأخوات إن شاء الله بإذن الله من خلال مجموعات التحفيز هنتابع ده. النهاردة المفروض الجدول ده جدول المحاسبة الأسبوعي يتوزع عليكم النهاردة، اللي انت هتتابع فيه طول الأسبوع بإذن الله. مش كده يا شيخ محمود ولا إيه؟ كده كل كده كله واخد الجدول النهاردة زي المرة اللي فاتت. يبقى كده الورقة الشيخ حبيبي احنا نصور لك حاجة سبيشل. يبقى الورقة دي تتوزع الوقت على المسجد فوق وتحت، ومن اول الوقت ان شاء الله الجدول هيتوزع على الجميع عشان اللي في مجموعات التحفيظ هيتابعوا مع بعض، يلا نشجع بعض. واللي مش في مجموعة هو معاه الورقة. ركزوا معايا اخواني في الله، بدأنا بالمرحلة الاولى، بعد كده جينا الاسبوع اللي فات دخلنا في التحدي الثاني رمي البنية الاساسية. كلام ده خطوات، شئت أبيت هتاخدها، حبيت فوق بعد سنة، حبيت فوق بعد عشرة هتاخدها، والله لو وقفت على ايديك ما في نط إلا أن يرفعك الله من عنده. أنا بتكلم بالسنن اللي ربنا تعبدنا بيها، ما فيش أسانسيرات في الطريق ده، الطريق ده سلالم، والخطة العشرية ده سلالم، شئت أبيت هتمشي عليها، تمشي عليها. فاوعى تظن ان ايه، لا انا هاجي بقى في رمضان وهدوس بنزين، قابلني كان غيرك اشطر، بقالنا 25 سنه ما شفناهاش. الله يمن على من شاء بما شاء. عايز تظبط رمضان امشي على الخطه دهيت خطوه خطوه، هتيجي في رمضان تقول يا رب ليك الحمد، يا رب انا مشيت صح وليك الحمد. هتبدا ترجع تاني نقعد نروغ، احنا قعدنا شهرين في دستور الملتزم الجديد صوتنا اتبح ودمنا كلنا غلي واحنا قاعدين نتكلم. يا اخوانا سيبكم من الفكر اللي في دماغنا ده، فكر المشاعري والفكر النظري والفكر، يا اخوانا الدين له خطة، الدين له خط سير، الطريق الى الله له خارطة الطريق مش بمزاجك. فاحنا لما قلنا ايقاظ الايمان المخدر، اليقظة هي الخطوة الاولى، وبدأناها فكر الشحن الدعاء، بدأناها فكر الشحن سماع شريط اسبوعي، وقلنا حط الفيشة عشان يبقى رمضان من غير كرامبات. عايز رمضان وزود كرامبس يبقى لازم تبدأ كده صح. عايز كل شوية كرامب يوقفك يوم يومين في رمضان، 7-8 كرامبات يضيعوا لك 3-4 رمضان زي كل سنة، انت حر. معظمنا الكرامبات بتجيله ليلة 27 رمضان، صح ولا لا؟ معظمنا الكرامبات بتجيله حتى في ليلة الوترية في العشر الاواخر، صح ولا لا؟ ما هو انت يا ابني انت ما بتروحش جيم ايماني، البرنامج ده ده رمضان سوبر جيم، ده جيم قبل رمضان عشان تدخل رمضان ملين مفاصلك وملين عضلاتك، لا يجيلك شد ولا يجيلك لما بتروح الجيم يحصل ايه، كتفك ضرب بعد يومين. ليه؟ ما لسه في الاول شويه كتفك الثاني، تيجي تعالج كتفك الثاني ركبتك، تيجي لازم في الاول كده شويه. خد بقى الكرامبات دي هنا في رجب وشعبان، انما هتظن ان الموضوع بلطجة مفيش بلطجة، هتظن ان الموضوع دراع مش بالدراع، هتظن ان الموضوع سخونية، ده في اوهامك، ده في الاوهام اللي احنا عايشين فيها. انما في الواقع مفيش حاجة اسمها انا اروح العب مع المنتخب القومي في روسيا، ازاي يا عم؟ مالكش دعوة، انا اول ما هلاقي المتفرجين مليين الملعب ولاقي الناس بتهتف انا هولع وهش. يا عم انت يا عم الله يكرمك، سيبكم بقى من الاوهام اللي انتوا عايشين فيها في المريخ دي. يا اخوانا ده خط سير، شئت أبيت لازم تمشي عليه لو عايز توصل، مش عايز توصل بقصة تانية بقى، ما انتش صادق بقصة تانية نروح نعالج صدقنا مع الله، إنما عايز توصل لازم تموتوا نفسكم في البرنامج ده عشان بإذن الله نوصل. دخلنا في المرحلة الثانية رمي البنية الأساسية، قلنا في أعمال أساسية هنبدأ بيها. بدأنا المرة اللي فاتت رمي البنية الأساسية، قلنا في 6 أعمال في رمي البنية الأساسية، بدأنا بحاجتين المرة اللي فاتت، إيه هما؟ الحاجة الأولانية إيه؟ ايه؟ ركعة الوتر اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر. ركعة الوتر ان الله قد ايه امدكم، ان الله قد امدكم، صلاة الوتر دي مدد من الله، وخد كمان ايه ركعتين الضحى، ركع ان 360 صدقه على 360 اسره فقيره، ركعتين الضحى حاجات بسيطه خالص يا عم، ركعتين الضحى في دقيقتين وركعه الوتر في دقيقه، لسه الاربع حاجات بقى الكماله بتوع المرحله الثانيه رمي البنيه الاساسيه، ونبقى في ثلاث اسابيع خلصنا التحدي الاول والثاني، عشان الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله ندخل في استصلاح الهمه والعزيمه، اصعب مرحله، اكتر مرحله محتاجه تركيز. قلت لكم دي عنق زجاجه البرنامج كله، والخريطه دي كلها والخطه العشريه دي والجيم الرمضاني ده عنق الزجاجه كله استصلاح الهمه والعزيمه. وقلت لكم ان المرحله الاولى والثانيه والثالثه الثلاث مراحل دول اسمهم مراحل الايه؟ التحليق. الطياره واقفه على الارض هتجري هتجري هتجري، فجأة بقت فوق. اللي هيمشي الثلاث مراحل دول فجأة بقى فوق، هيبقى السبع مراحل اللي بعدهم كل مهمتنا ازاي تحافظ على نفسك فوق، ازاي تستقر في الاستمرار وتستمر في الاستقرار، هو ده هيبقى هدف السبع مراحل اللي بعدهم. انما الثلاثة الاولانيين دول هم الايه؟ هم القصة كلها، دي الطلعة بتاعت الطيارة لفوق. احرصوا على دينكم يا اخواني، لان البرنامج ده والرمضان سوبر جيم ده هو ده تطبيق دستور الملتزم الجديد. ما عدش تبحى صوتنا في الكلام ولما نيجي نطبق كله يقع. عندك فرصة تلحق وتقوم، ما بدأتش معكم من الاول يا حبيبي، ده هي كلها حاجات بتاخد ربع ساعة في اليوم يا عم، ده احنا جايبين اساسيات الاساسيات. ابدأ يا حبيبي من الوقتي، ابدأ من الجدول اللي موزعينه عليكم جايب لك المرحلة الأولى والثانية مع بعض، لو جمعت كل الأعمال اللي فيهم مش هتاخد منك أصلا تلت ساعة، حاجات بسيطة، ابدأ من الوقت. وقلت لكم إن احنا عايزين يلا نشجع بعض، اللي في مجموعة تحفيظ يشجع إيه؟ يشجعوا بعض في المجموعة، طب اللي مش في مجموعة ما تخرجش غير وأنت معاك واحد هتشجعوا بعض، أنا عايز دلوقتي كل اتنين بره التحفيظ يرفعوا ايدهم وايدهم في ايد بعض كده، هات ايدك كده كريم اهو، انا وكريم مثلا هنشجع بعض في الجدول، فيشاوروا لي يعملوا لي كده بايديهم، يبقى ده معناه ان ايه؟ ان الاثنين دول يلا نقوا مع بعض دلوقتي، ما تقعدش تبص لي، احنا كل اثنين يمسكوا في ايد بعض يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا ادي اثنين اهو ما شاء الله، ايه وادي اثنين اهو جميل جدا، وادي اثنين اهو واثنين اهو واثنين اهو واثنين اهو، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ايوه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك، هو ما شاء الله ما شاء ده ايه الجمال ده، الله اكبر، ايوه كده المسجد ما شاء الله ما شاء الله، ماشي ماشي شيخ محمود، شوف واحد حاطط ايده في ايد ابنه اللهم بارك ما شاء الله، وواحد حاطط ايده في ايد نفسه، ده ايه التمكن ده، ان شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى والنساء فوق كل اتنين، انا عايز الباقي مش رافعين ايدهم ليه، مستغنيين ولا ايه؟ ولا مش مستغنيين؟ ما شاء الله، لا لا لا لا ده غصب عنك ولا بمزاجك ده؟ حبيب قلبي حبيب قلبي، ما شاء الله لا قوة الا بالله، الباقي كله يكمل كده، نشجع بعض بجد، نرفع منسوب العمل الصالح في الأمة، نبدأ مع بعض، يبقى المسجد ده فوق تحت طول الأسبوع أوراد، نبدأ نطبق بقى يا جماعة، نبدأ نمشي على الطريق السليم بقى. النهاردة هنضيف أربع أعمال، أربع بقى صعبة جدا صراحة، أربع أعمال عايزة ناس بصراحة يعني عضلاتها الإيمانية غير طبيعية. أذكار الصباح والمساء يا راجل، حرام عليك يا راجل، ده في أول ما التزمت واحد اداني كتاب كده اسمه أذكار الصباح والمساء، قال لي ده تقرأ كل يوم الفجر والعصر كل ده. انا اول ما التزمت مسكته كنت بقراه، كان بياخد مني ساعتين ونص، بس بفضل الله بفضل الله بفضل الله سبت ثلاث ايام وانا ملتزم من 8 سنين، من يومها ما قلتش ولا مره اذكار صباح ومساء، والله العظيم تستاهل، انت تستاهل ويستاهل. ما احنا قلنا اذكار الصباح والمساء، هتقول لي كم ذكر؟ هتقول لي ربنا كم ذكر؟ اتنين اتنين. هو انت فاكر ان النبي كان بيقول كل ده؟ هو انت في حد اوهمك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول كل ده كل يوم؟ ده مجموع حياه النبي عليه الصلاه والسلام. انت قول لي انا عايزك تبدا بذكرين، يلا اختاروا ايه الذكرين. انا بالنسبه لي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، يا سلام ثلاث مرات، واعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حلو ولا وحشه؟ هو هو هو كلام ربنا بالحجم ولا كلام ربنا بالمعنى؟ اعوذ بكلمات الله الايه تامات، كلمات ربنا تمات، يبقى الموضوع مش بالحجم يا اخوانا، احنا مش في عرض كومبو هنا، الكلام الكتير يبقى هيجيب نتيجه كبيره، انما الكلام القليل سوره الاخلاص تلت القرآن وهي سطر. يبقى عايزين نفهم قول الذكرين دول يا عم ربنا مديك من واسع بقى، قل هو الله احد والمعوذتين ثلاث مرات تنفس على ايدك وتمسح على جسمك. يا سلام، بس دي صعبه قوي. آية الكرسي، ها آية الكرسي، اختار يا عم اي حاجه، اختار ايه؟ اتنين. انا مش عايزك تقول تلاتة يا اخوانا، خلونا لحد ما رمضان يخلص باذن الله. اتنين بعد رمضان باذن الله نخليها 15، بس ابدا الاول اسس رمي البنيه الايه اساسيه. الحاجه الثانيه اذكار بعد الصلاه، اذكار بعد الصلاه. يا انا ده انا برضو في واحد اداني في ورقه كبيره كده متعلقه في المسجد اللي بصلي فيه، بتتقال في 6 دقائق او 7 دقائق. اول ما التزمت قعدت 5-6 شهور ثابت عليها بعد كل صلاه، وبعد كده الحمد لله بقيت بجري بقى واشوف مصالحي. انا مش عايزك بعد الصلاه تقول غير ايه؟ ذكرين. الذكر الاولاني سبحان الله كم مره؟ كم مره؟ 33. لا انا عايزك تقول 10. ما هو في حديثين، حديث 33 وحديث 10. يا عم امشي على 10 يا اخوانا، ابداوا بالسهل زي لقمان كده، بدا بالسهل الاول، بدا بالاصول الاول، اسس وبعد كده هتوصل لكل حاجه، بس اطلع صح، خلي الطلع صح، اطلع طلع سليمه. يبقى ذكرين، سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله اكبر 10، حلوه ومهما كنت مشغول مش هتعطلك. والحاجه الثانيه آية الكرسي ب2000 حسنه، 200 حرف، يعني في 5 فروض ب10000 حسنه يوميا، حاجه يعني ثروه يعني. ادي مثلا يعني، انا بقول لك انا بالنسبه لي مثلا ادي ذكرين انا مختارهم لنفسي. انت عايز تزود؟ انا ماليش دعوه بزيادتك بقى، زيادتك مع نفسك. الخط الاحمر بتاعنا ايه؟ ذكرين بعد الصلاه. والخط الاحمر بتاعنا ايه؟ ذكرين اذكار صباح ومساء. اذكار الصباح امتى؟ من بعد الفجر لحد العصر. واذكار المساء من بعد العصر ايه؟ من بعد العصر. وانت طالع بقى بعد العصر بعد المغرب، طبعا انت بتاخد الدواء اول اليوم عشان يجي مفعوله يعني، فانت عندك بعد الفجر بعد الشروق، انما اقولها في اول النهار. اذكار المساء من اول بعد العصر وانت طالع بعد المغرب بعد العشاء، انما المهم انك انت ايه تجيبها في اول الايه في اول الليل. يبقى ده. طب والعمل الثالث؟ العمل الثالث صعب جدا جدا جدا جدا، تكبيره الاحرام، المحافظه. طبعا ده اصعب عمل. عيب يا اخي، هو انت حضرتك بتصلي ولا تارك للصلاه؟ مش حضرتك بتصلي برضه؟ يعني حد منكم جرب من اللي بيصلوا في الجامع ان هو يمرض؟ ها؟ لما بتمرض وتصلي في البيت الصلاه بتبقى اسهل ولا في الجامع؟ والله العظيم في البيت اصعب، والله العظيم في البيت اصعب. وكل اللي محافظين على الجامع لما بيمرضوا ويصلوا في البيت بيلاقوا نفسهم بيأخروا الصلاه عن ميعادها، لانه كان متعود على سيستم متبرمج يسمع الاذان يجري على الجامع، فلما ما بقى ما بيسمعش الاذان يجري على الجامع لا نفسه يقعد له بنص ساعه والساعه ومش قادر اقوم اصلي. هو في ايه؟ هو اللي حصل لي؟ هو ده بجد ده ولا انا متهيألي؟ ايوه، لانك انت في الجامع في جو وتشجيع من عند ربنا سبحانه وتعالى، انما فالصلاه في الجامع اسهل 5-6 اضعاف من الصلاه في البيت. فانا لما بقول لك تكبيره الاحرام انا كل اللي بقوله لك هي كلمه واحده بس، ان لو سمحت ظبط الصلاه بتاعتك اول ما ربنا يناديك بس، انما هي كده كده هتصليها وكده كده هي نفس الوقت. انا لما بقول لك تكبيره الاحرام بقول لك لو سمحت يبقى في سجاده الصلاه في المطبخ، اول ما تسمع الاذان افرشها في المطبخ وصلي. ما هو انت كده كده هتصليها، هو ايه الفرق؟ يبقى تكبيره الاحرام لا تحمل اي مجهود زائد، وانما تحمل نقطه واحده بس، وهي ايه؟ التلبيه الفوريه، فور سماع نداء الملك اول ما ربنا يناديك لبي بس، هي كلها فرق توقيت. عملت العمل ده نفسه بنفس المجهود، عملته في الوقت اللي بتعمله فيه متاخر انت خسر، عملته نفس المجهود بدري انت بيت من اهل لبيك اللهم لبيك، كان اذا نودي للصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه، بس لا يعرفنا كانه مش ولا بصلنا اصلا، يعني كان بيه ولا نعرفه. التغيرات اللي حصلت في وشه اول ما ربنا ناداه، مش ده هو في ايه؟ ايه اللي حصل في لونه؟ هو لونه متقع كده ليه؟ هو بدا يصفر لونه كده واقف بين ايدين الملك بقى سبحانه وتعالى، ولا نعرفه. فالعمل الرابع السواك لا يزال في جيبي. طبعا السواك النبي عصام كان بيمسك السواك للنهار، احنا عايزين السواك امتى؟ مع كل صلاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق في رواية على أمتي، لولا أن أشق على مين؟ على المؤمنين. يبقى ده صفة مين؟ صفة المؤمنين. السواك ده احنا انتصرنا في غزوة بسببه، لما اتأخر النصر المسلمين قالوا يبقى في سنة مضيعينها، قالوا السواك، مسكوا السواك، التانيين قالوا بيحموا سنانهم ياكلونا، هربوا وسابوا أبواب الحصن. انتصرنا بسبب السواك. الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول أن السواك من أسباب زيادة الرزق، يعني ده يزود دخلك الشهري، ده ممكن يؤدى ديونك بسببه، ده سبب نصر في معركة، يعني سبب رزق وسبب نصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أما بمسك السواك كده أقول يا رب أنا كده ممكن تبقى انت رضيت عني من فوق سبع سماوات؟ ده انت رضاك سهل يا رب، ده احنا معقدين الدين والله العظيم، والله العظيم احنا معقدين الدنيا، ربنا رضاه سهل. يا عم محبط ليه؟ اصل انا مذنب. يا عم طب ما تستغفر يا عم وربنا يقبل. هو في ايه؟ انتوا بتعملوا مشاكل بينكم وبين ربنا ليه؟ انت عايز تعقدها بينك وبين ربنا ليه؟ اصل انا مذنب. ارفع يلا ارفع ايدك كده، يا رب توب عليا، يا رب توب عليا، بس اتغسلت. هو ده ظني في الله. اصل انا بقالي 3 4 ايام الدنيا بايظه معايا ومقصر في العمليات، ما صليتش الفجر. طب ايه يعني؟ يلا ارفع ايدك كده، يا رب سامحني يا رب، بس خلاص. ايه انت معقد الدين ليه؟ ربنا اسهل واحد يسامح، اسهل واحد يغفر، اسهل واحد سبحانه وتعالى يخلي لك السيئات بتاعتك حسنة. ربنا سهل يا اخوانا، انت ليه متصور ان ربنا صعب؟ مين اللي زرع جوه دماغنا ان ربنا صعب؟ ربنا سهل جدا جدا، بس انت عامله، بس انت استغفره مرضى للرب. ده رضا الله، ده افوز فيه برضا الله. وايه؟ ومطهره للفم كمان. ده يعني ممكن انوي ان السواك يبقى بنيت ان انا صحه اسناني سليمه. اهو ده النبي صلى الله عليه وسلم قالها. يعني في عالم امريكي كان في مؤتمر في امريكا، قال لك ان الياف السواك افضل من فرشه السنان. على فكره ده مش اسمه سواك، ده اسمه الاراك. ده اللي النبي كان السواك هو عمليه التسوك نفسها، العمليه، انما ده اسمه عود الاراك اللي النبي عصام كان بيتسوك بيه. يعني فرشه السنان ممكن انوي بيها سواك؟ هي لا تغني عن ده طبعا، لانك مش هتمسك فرشه السنان مع كل صلاه، انما انت ممكن تغسل بيها سنانك مره في اليوم، تنوي بيها السواك. لان التسوك يعني ده العلماء قالوا ممكن حتى بمنديل اي حاجة تزيل الحاجات من على السنان. طيب السواك انا بقرف منه ليه؟ اصلا انا استعملته. انت تعرف ان العلماء قالوا ان السواك يتغسل قبل كل استعمال وبعد كل استعمال؟ يعني انا الوقت خلاص استعملته كده، انا مش هستعمله تاني لحد ما اغسله في اي مية تقابلني في اي حنفية، خلاص كده عشان استعمله تاني. طب امال اغيره ازاي؟ خلاص كل يوم بتقوم جايب سكينة وتقوم قطع الحتة دي وتقوم فتح حتة تانية وتقوم استعملها بس. يبقى انت كل يوم في معاد ثابت مثلا بعد الفجر ولا بعد الضحى ولا اي حاجة او بالليل تقوم قطع الحتة بتاعت اليوم اللي فات وبدأ حتة جديدة. طب والحتة الجديدة بستعملها كتير هقرف بقى؟ لا مش فيش اي حاجة. طب ما فرشة السنان لو انت استعملتها وما غسلتهاش يا دي القرف، مش ممكن اصلا تستعمل تعطبها. فده زي فرشة السنان، هتغسله بس كده بالمية وتستعمله تاني طول اليوم بس. وده كلام العلماء، يعني مش كلام من باب انك انت، ده كلام العلماء اصلا. فالسواك اخواني في الله ده مصلحتك، ده مصلحتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مطهرة للفم مرضاة للرب. في امتحان الدكتوراه في امراض الكلى كانوا جايبين سؤال محدش جاوبه خالص، هو اصلا اللي جايبه عشان محدش جاوبه، يعني كان اسمه اوتوفاجي. ده محدش عارف ده ايه، ده جايزة نوبل السنة اللي فاتت في الطب، اللي واخدها عالم ياباني. خد الجايزة دي ليه؟ خد الجايزة دي لانه اكتشف ان الجسم فيه عملية اكل، بياكل نفسه. الجسم بياكل نفسه لما بيجوع، بياكل ايه بقى؟ قال لك الجسم لو اتعرض لجوع من 8 ل 16 ساعة يبدا ياكل نفسه. طب هياكل الكبد والكلى؟ قالك لا، لو في خليه سرطانيه ياكلها، خليه بايظه ولا ضعيفه ولا مسرطنه في اي حته يقوم واكلها، فيبقى الجسم بينظف نفسه. فالعالم اللي خد نوبل نصح الناس ان هم مرتين في الاسبوع يصومهم عن الاكل والشرب من 8 ل 16 ساعه عشان الايه الجسم ياكل الخلايا السرطانية والبيضة، فالجسم ياكل نفسه اول باول، اللي هو صيام الاثنين والخميس. يعني الراجل خد نوبل في الصيام الاثنين والخميس عشان بس اكتشف حكمة، ده غير رمضان طبعا، ده غير الثلاثين يوم بتوع رمضان، خد نوبل في الصيام الاثنين والخميس. فانا الوقت لما اجي اقول يا نهار ابيض يعني انا لو صمت اثنين اعجاز يا اخوانا، ربنا مش محتاج عبادتك في حاجة، هو لما بيقول لك حاجة اعرف ان فيها صحة نفسيتك وصحة جسمك وصحة اقتصاد امتك، هو يعني من نوم لله اللي بينفروا الناس من شرع الله. فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال الله عز وجل واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. الكلمات في قولين المفسرين، الكلمات على قول المفسرين إنه حط السكين على رقبة ابنه وإنه اختتن بالقدوم وإنه بنى الكعبة. في قول تاني إن الكلمات هي سنن الفطرة اللي هو السواك ونتف الإبط، دي الكلمات. يعني ربنا زي ما الإمامة بيتوصلها بالحاجات الصعبة بيتوصلها بالحاجات السهلة. يعني السواك بعدها ربنا قال له اني جعلك للناس امامة، يعني ده سبب للنصر وسبب للرزق وسبب للامامة وسبب وكاد ان يوجب على المؤمنين وسبب لرضا الله. فاتبعوني احببكم الله، سبب لحب الله. عشان كده حطينا شعار السواك لا يزال في جيبي، انك انت تحافظ على السواك معاك. الحل الوحيد عشان تفضل محافظ عليه انه يبقى في جيبك. يعني احنا جربنا الطرق، هتحط السواك في جيبك زي البطاقة الشخصية كده، فتمد ايدك تلاقيه تقوم تستعمله على طول. الجدول اللي توزع عليكم ده متوزع فيه الثلاث حاجات بتوع المرحلة الاولى، دقيقة دعاء بعد كل صلاة طبعا وبعد كل اذان، وورد القرآن قلنا ابدأ بربع، وسماع درس اسبوعي وبعد كده في ركعتين ضحى في الجدول، وطبعا المفروض ركعتين ضحى وركعة وتر، بس هو اللي كتب هنا ركعتين ضحى والاذكار. الاذكار اللي هي ايه؟ ذكرين اذكار صباح ومساء، وذكرين اذكار بعد صلاة، وتكبيرة الاحرام، والسواك عند كل صلاة. اللي يخلص الجدول كده ويلاقيه 70-80% يجيبهولي ان شاء الله باذن الله المرة الجاية. اسأل الله ان يوفقكم وان يسددكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان وان يجعلنا فيه من الفائزين، وان يبارك لنا في رجب وشعبان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.